إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد اهتم ديننا الحنيف بتربية النشء اهتماما كبيرا جدا، وأعطى لليتامى من ذلك مزيد اهتمام وعناية ورعاية، وذلك لأن النشأ في مآل الأمور وعاقبتها هو الأمة، إذ الأمة بأسرها مجموعة من الدول، والدول بدورها مجموعة من الأقطار والمجتمعات، والتي بدورها مجموعة من الأسر، والأسرة زوج وزوجة وأطفال ونشأ. هذا النشأ هم رجال الأمة وأمهاتها. فمن النشأ تكون الأم، ومنه يكون المعلم، ومنه يكون الحاكم والوزير، ومنه يكون الشيخ والعالم، ومنه يكون الطبيب والمهندس، ومنه يكون المدرس والمدرسة، ومن ثم كان صلاح النشأ صلاح الأمة قاطبة. وبمفهوم المخالفة يكون فساد النشأ فساد الأمة قاطبة. وإن التكلم في هذا الموضوع لمن الأهمية بمكان، تجد هذه الأهمية في بعض الثمار المعطوبة الفاسدة التي يتلمسها الكثير منا في الشارع المصري. فما يخلو شارع في الأحياء الشعبية من أطفال ديدنهم سب الدين والشتم القبيح، وكل ذلك في الغالب على سبيل اللعب والضحك، وبعضه من باب إثبات الرجولة، فقد أصبح سب الدين علامة عند هؤلاء على الكبر. ومن هذه العلامة تجد الكثير من هذا النشأ يدخن السجائر علامة على أنه أصبح كبيرا. ثم يصعد الباحث في هذا الموضوع هذه الظواهر ليربطها بما تنقله وسائل الإعلام من قيام بعض الصبيان بالجرائم المختلفة والتي وصلت إلى حد القتل، وما ينبغي لهم إشاعة ذلك، لأنه يعلم الجريمة. وقد قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما كان ذلك كذلك من تفشي الجريمة في النشأ الصغير هذا إلا من التقصير في التربية وحسن الرعاية والعناية. فأطفال اليوم رجال الغد، وبنات اليوم سيدات الغد. فإذا فسد الطفل والبنت فسدت الرجال والسيدات قطعا، وهذا فساد لكل الأمة. وإن المتأمل لنصوص الكتاب والسنة ليجدها مليئة بالأدلة التي تأمر المسلمين بحسن التربية والتعليم لأطفالهم لأطفال المستقبل. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: فلم تزل طعمتي بعد وكانت يدي تطيش. والحاصل أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان صغيرا غلاما، فأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحرك يده في الوعاء من أمام غيره يمينا ويسارا وأماما، فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يأكل بأدب وأن يأكل مما يليه، أي مما أمامه هو لا أمام غيره. وأمره ابتداء أن يسمي الله حتى يتعلم الغلام ذكر الله عند كل طعام، فيكون ذاكرا لله كلما أكل، ويصبح لسانه رطبا بذكر الله، فتحدث البركة في الطعام. بركة من ناحيتين: من ناحية كفاية الطعام القليل للكثير من الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. ومن ناحية أخرى بركة في ثمرة الطعام على جسد الآكل والمتغذي به، وهذا من لوازمه طيب الطعام ابتداء من المكسب الحلال، فإن الجسد الذي ينبت من السحت والحرام فالنار أولى به. فكان في وصيته صلى الله عليه وسلم للغلام بالتسمية وصية أخرى بوجوب أكل الحلال ضمنا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي: أطب مطعمك ومشربك تكن مستجاب الدعوة. وقد حسن بعض المحدثين سند هذا الحديث ومعناه صحيح في النصوص الأخرى الصحيحة في صحيح مسلم وفي غيره. كذلك أمره أن يأكل بيمينه، وذلك من الأدب النبوي الجميل، وهو على الوجوب للصغير والكبير، لأن الشيطان يأكل بالشمال فلا يتشبه المسلم بالشياطين. ثم قد ثبت في صحيح مسلم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، فلا يباشر الغلام فمه بيده التي يباشر بها النجاسات. فجمع الحديث من أنواع الخير والتعليم الكثير، كما علمه أن يأكل مما يليه مما أمامه، فلا يقال عليه إذا أكل مع الآخرين إنه نهم وشره للطعام، مما يؤدي إلى اتهام والديه بذلك أو بعدم تعليمه والتقصير في ذلك. كذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولفظة أولادكم تشمل الذكور والإناث، كما هو في لغة القرآن، حيث قال جل وعلا: يوصيكم أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وتعليمهم الصلاة يستلزم ابتداء تعليمهم النظافة والطهارة وآداب قضاء الحاجة والوضوء وطهارة الملبس والمكان، فينشأ جيل طاهر طهارة مادية ومعنوية. ثم يستلزم تعليمهم شروط الصلاة من الطهارة بالوضوء، ثم طهارة الثياب التي يصلي فيها وطهارة المكان الذي يصلي فيه، ثم ستر العورة واستقبال القبلة بعد التأكد من دخول الوقت، ثم بعد ذلك تعليم نفس الصلاة وصفتها وكيفيتها. وأمر بالضرب للأولاد إذا تكاسلوا وتباطؤوا عن الصلاة، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بتعليمهم في هذه السن المبكرة كما قال العلماء وشراح الأحاديث، ليعتادوا الصلاة ويستأنسوا بها، فيسجدوا لله ويركعوا ويذكروا اسم الله كثيرا، وتعمر بهم المساجد، ومن ثم يترك اللعب في الشوارع درجة درجة، وتؤثر صلاتهم فيهم، لأن الذي يصلي لن يصاحب إلا من يصلي مثله، فتبارك له صلاته في أصحابه من الأطفال الذين اعتادوا الصلاة. وقد قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فينشأ جيل لا يعرف الفحشاء ولا يعرف المنكر، طاهر الفكر والقلب والعقل والمعتقد والحال، كل ذلك من بركة الصلاة. فإذا نشأ النشأ على الصلاة صلحت الأمة كلها، ونشأت أجيالها طاهر الأيدي أمناء نشطاء مباركين أعفاء. وأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع، بين الولد وأخته، أي على سرير نومهم يفرق بينهم إذا بلغوا 10 سنين، حذرا من غوائل الشهوة، وإن كن أخواته كما قال المناوي في فيض القدير. فلا ينام الولد الذكر في سرير واحد مع أخته، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مدخل للعقل فيها. قال الطيبي: جمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالصلاة والتفريق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبا ومحافظة لأمر الله كله وتعليما لهم، والمعاشرة بين الخلق وألا يقفوا مواقف الشبه فيجتنبوا المحارم وأسبابها. وأمر بالضرب على الصلاة من الصغر حتى إذا بلغوا كانت الصلاة عليهم سهلة. ثم إن تخلف هذا التعليم والتأديب أدى إلى ثقل الصلاة على شبابنا البالغين، فمن أراد منهم الصلاة بعد البلوغ ولم يكن مصليا في الصغر وجد مشقة في أدائها لأنه لم يعتدها منذ الصغر، ولأن اليتيم قد مات وليه الأصلي وهو أبوه. وإنما يكون الزجر والعقاب والتأديب وحسن التربية بين الرغبة والرهبة من الأب لا من الأم، التي في الغالب تبالغ في حب أولادها حتى تفسدهم. أمر صلى الله عليه وسلم رجال المسلمين بكفالة اليتيم، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. وفي رواية عند ابن ماجه قد تكلموا في سندها كما قال البوصيري في الزوائد، قال صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعيه: أنا وكافل اليتيم كهاتين. ويؤكد ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وكالقائم أي قيام الليل، وكالقائم لا يفطر، وكالصائم لا يفطر. والكثير من الأرامل معها أطفالها اليتامى، بل هذا هو الهدي القرآني. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وقال جل ذكره: فذلك الذي يدع اليتيم. قال البغوي في شرح السنة: أي يدفعه بعنف. ومنه قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فنهى عن دع اليتيم وأمر بالإحسان إليه. وكذلك ينبغي على الآباء أن يعلموا أبناءهم التصدق في سبيل الله ولو بالقليل، فالصدقة تطهر المال والنفس. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال الشافعي: على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا. فمن احتلم أو حاض أي من النساء أو استكمل 15 سنة لزمه الفرض. وروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيد عكرمة بالقيود على تعليم القرآن والسنن والفرائض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، فإذا علمته فهو مسؤول عن برك وطواعيته. هذه بتلك. قال البغوي: وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. وفي تعليم أحكام الدين وشرائع الإسلام لأولادكم وأهليكم قيام بحفظهم عن عذاب النار. وقال الله تعالى لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأثنى على إسماعيل صلى الله عليه وسلم به فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فمما يرضى به الرب عن العبد أن يأمر أهله بالصلاة. وروي عن علي رضي الله عنه في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم وأدبوهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. فبهذه التعاليم القرآنية النبوية يزداد الناس تقوى وصلاحا وفلاحا ونفعا، فيصلح بعضهم بعضا وينفع بعضهم بعضا ويرفع بعضهم بعضا، وتطهر المجتمعات من الجريمة والفحشاء والمنكر. ثم لما قصر المسلمون في تعليم النشأ، في تعليم أطفالهم أبنائهم أولادهم، فسدت الدول والمجتمعات وظهرت الجريمة في شارع المسلمين، وقل الخوف من الله بل انعدم عند الكثير، وضاعت الأمانات، وظهر الفساد والفحشاء والمنكر. ففسدت الصناعات والزراعات والمجتمعات، وقل الضمير الحي، وظهر الغش والتدليس والرشوة. وكان من آثار ذلك كثرة الأمراض عياذا بالله، وظهرت الفوارق الاجتماعية المفجعة من قلة الضمير، من طوائف تحت خط الفقر وأخرى في غنى مفزع، ومحيت القناعة، وظهر الطمع والجشع، وظهر الفساد في البر والبحر. ووجد المفسدون في الأرض بعد إصلاحها المخربون الأخضر واليابس، وجدوا المجرمين معدوم الضمير والأمانة، فاشتروهم بالأموال لينفذوا لهم مخططاتهم الإرهابية الإجرامية في تدمير المجتمعات المسلمة وذيوع الخوف والذعر والرعب بين صفوف الآمنين. فقد قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن حسن التربية من حسن المربي، فإذا فسد المربي فسد المربى، وإذا فسد الأصل فسد الفرع حتما وقطعا. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. فهذان غلامان يتيمان سخر الله لهما نبيين، موسى والخضر عليهما السلام، فأقاما لهما الجدار الذي كاد أن يسقط، ولو سقط لظهر الكنز المدفون تحته، وهما في قرية بخيلة تحب المال وتأكله حراما. فبنى النبيان الجدار ليحفظا به مال الغلامين. لماذا؟ لقوله تعالى الذي بين فيه علة الحفظ، فقال: وكان أبوهما صالحا. فصلاح أبيهما أثمر بركة في نسله وعقبه إلى يوم القيامة، فحفظا بعد موت أبيهما بصلاح وعبادة هذا الأب الصالح. فكان في الآية إشارة واضحة بينة، خلاصتها هذه القاعدة: صلاح الأبناء من صلاح الآباء. وهذه القاعدة القرآنية قد صرح بها رب العزة في موضع آخر من سورة النساء، فقال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن خاف على ذريته من بعده فليترك لهم الميراث الحافظ لهم ولنسلهم وعقبهم إلى يوم القيامة، لنسله ولولده ولولد ولده، وهو التقوى، كما قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سعيد بن المسيب، هذا التابعي الجليل، بل سيد التابعين وكبيرهم وعالمهم، قال لولده: وإني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. فانظر إلى من علم مراد الله ورسوله: لأزيدن في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. سأزيد من صلاة النوافل ومن قيام الليل، فأقف بين يدي الملك بعمل الصالح، فعمل الصالح هو الذي يحفظك بعد مماتي. لأزيدن في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. فحفظ الأولاد بتقوى الآباء وعملهم الصالح. وروى أبو نعيم أيضا في حلية الأولياء عن بعض السلف أنه قال: إن الله يحفظ بصلاح الرجل ولده وولد ولده ودويرته وأهل الدويرات حوله، ولا يزالون في حفظ ما دام فيهم. فبصلاح رجل واحد يصلح الله ولده وولد ولده وأهل دويرته ومدينته وحيه وقريه وقريته ومحافظته، ما دام هذا الرجل الصالح في هذا المكان. وبصلاح رجل واحد يتقي الله ويخشاه فيفعل أمره ويجتنب نهيه، يصلح الله بذلك الصلاح ذريته وأهل مدينته أو قريته وأهل القرى حوله. بركة ممتدة عبر الزمان والمكان متشعبة متفرعة. كذلك روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح أنه دخل عليه في مرض موته فقالوا من توصي لأبنائك؟ فقال بني أحد رجلين، إما رجل يتقي فسيجعل الله له مخرجا، وإما رجل مكب على معصية الله وما كنت لأعينه على معصية الله. ثم قرأ قوله تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيها المسلمون، إن صلاح الوطن والدول يبدأ من صلاح النفس، ومن صلاحها تنصلح العباد والبلاد والمجتمعات والنشأ والأجيال على ممر العصور والأزمان، وبصلاح النفس تنصلح حياة المسلمين. فقد قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال السلف الصالح عمالكم أعمالكم، فالبلد الطيب أهله يولي الله عليهم حاكما طيبا، فالبلد الطيب أهله يولي الله عليهم حاكما طيبا، والبلد الخبيث يولى عليهم حاكم خبيث. فأصلحوا أولادكم بصلاح أنفسكم، فصلاح النشأ من صلاح الآباء، فاتقوا الله في أنفسكم، ثم اتقوا الله في أهليكم، ثم اتقوا الله في أبنائكم، فأبناؤكم هم الوطن. فمن أراد أن يصلح بلده، من أراد أن يصلح وطنه، فعليه ابتداء بصلاح نفسه ومن ثم بصلاح أولاده، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.